الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن توبة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى كان متفضلا في الأولى ومتفضلا في الآخرة، فحينما عصى آدم ربه لم يكن يعرف كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يخرج مما فعل، فعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب، فكان لله الفضل في أن علمنا كيف نتوب إليه. وبعد أن تاب قبل الله سبحانه وتعالى توبته، فكان لله الفضل في الثانية حينما قبل منه التوبة وكان في قدرة الله أن يرد عليه توبته. وقلت لكم إن أهل العلم قد اختلفوا في تلكم الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، وقالوا أقوال متعددة، ولا بيان أرقى ولا أعلى من بيان القرآن الكريم، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد بين تلك الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. وقلت إن الله قد خص آدم بالذكر لأنه هو الأصل، وإن كان في حقيقة الأمر أن التوبة قد صدرت من آدم وحواء على حد سواء، يبين ذلك بيان تلك الكلمات في قول الله سبحانه وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في نهاية المحاضرة السابقة قلنا إن الله قد تاب على آدم فتاب عليه، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إنه هو التواب الرحيم. وقلنا سيكون لنا كلام مع تواب ومع رحيم، ولكن قبل هذا وذاك نود أن نلفت النظر إلى شيء قد جاء في الآية الكريمة. والقرآن الكريم ينبغي أن ينظر فيه إلى كل كلمة وإلى كل حرف مهما صغر عدد حروف هذه الكلمة التي نحن بصددها. كان في مقدور الله كما قال أهل العلم أن يقول إنه التواب الرحيم، كلام يمشي، والله يمشي، إنه التواب الرحيم. زي ما تقول عن أحد من الناس إنه العالم، إنه الكريم، إنه الجواد. فكان في مقدور الله أن يقول إنه التواب الرحيم، ولكنه جاء بشيء في هذه الآية، إنه إيه؟ هو التواب الرحيم. فما فائدة اسم الإشارة هو؟ قل ايه؟ طب ما لو قال الله إنه الهادي عيد على مين؟ على الله. يبقى ايه فائدة هو؟ يبقى إنه التواب الرحيم. خلصت. فما فائدته هو في الآية الكريمة؟ انظر بقى إلى ما سوف أقوله لك وإلى دقة أهل العلم الذين يدققون النظر في كل ما يأتي في القرآن الكريم. إذا جاءت هو كما قال علماء اللغة فإنها تفيد الاختصاص، بمعنى أنها تدلل على أن هذا الأمر له لا لأحد غيره. يعني لو جاء إنسان وقلت إنه كريم، هل هذا ينفي أن يكون غيره كريم؟ ينفي؟ لا. يبقى أنا لما أقول يجي مجد أقول إنه كريم، ده ما يمنعش أن يطلع الشيخ حسن كريم والشيخ فوزي كريم وفيه 500,000 كريم، ده مش كده ولا إيه؟ لكن حينما آتي فأقول إنه هو الكريم، تعلم أنه لا كريم غيره. خلاص، يبقى دي أفادت إيه؟ أفادت إيه؟ الاختصاص. أفادت إيه؟ الاختصاص. طب ودي بيها هنا ليه؟ دي بيها هنا ليه؟ قال علشان يفيد الاختصاص أن التوبة والرحمة من خصائص من؟ من خصائص الله. تواب. ومن هنا قال القرطبي كلمة من أجمل ما تكون، لا تجدها في تفسير آخر، لا تجدها في تفسير آخر. وعشان كده دائما أقول إني لما بعضهم بيرسل لي وأكرر هذا الكلام كثيرا ويقول لي ما أحسن كتب التفسير، لا أستطيع أن أقول لك هذا أحسن كتب التفسير وهذا أحسن كتب، لا أستطيع أن أقول لك هذا. ليه؟ كل كتاب تفسير بتجد فيه ما لا تجده في غيره. والله ما لا تجده في غيره. فكل مفسر كان يفتح الله عليه في قضية في مسألة فيخرج بشيء تستطيع أن تقول هو قد تفرد به، هو قد تفرد به. ولذلك في مرجعياتي لما أجي علشان أفسر لك أي آية لا قل عدد المراجع التي أنظر فيها عن 33 أو 34 مرجع. لكل مرجع أستطيع أن أنا أقتطف منه زهرة لا أجدها في غيره. بعد ما تجمع هذه الزهور تستطيع أن تخرج ببستان بقى، ببستان يسر الناظرين ويسر السامعين. فالقرطبي قال إنه هو، يبقى ربنا خص نفسه بأنه هو التواب. هذا يعني أنه لا يملك التوبة إلا الله. قال القرطبي تعليقا على هذا الكلام، وهذا الأصل كان من أسباب كفر اليهود والنصارى. والكلمة كان من أسباب كفر اليهود والنصارى، إذ أنهم اعتقدوا أن التوبة بيد أحبارهم ورهبانهم. يروح للنصراني يعملوا عز عمله، يزني، يسرق، أي شيء يفعله، وبعدين يروح ذاهب إلى قسيس يقعد قدام يقول له أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، يروح مطلع له صك اسمه صك ليه الغفران، يقول غطاس جالي في يوم كذا في ساعة كذا واعترف لي انه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، برئت ذمة غطاس، يديله صك، يمشي غطاس حط صك في جيبه مطمئن ان ذنبه انتهى، وانه يوم القيامة لما ينادي المولى سبحانه وتعالى تعالى غطاس تعملت وعملت، وروح مطلع الورق يقول له ايه بس خلاص، يقول له عادي، هو حط دماغه كده، هو حط دماغه كده. فالقضية هذه قضية من القضايا التي كانت ضمن أسباب كفر هؤلاء، كفر هؤلاء، إني الذي يملك أن يتوب أو يرد التوبة هو الله. ولذلك لا تنسى اسم الإشارة في هذه الآية، إنه هو التواب، فهي له وليست لأحد غيره، حتى ولو كان نبيا، وأقولها بملء فيه، حتى ولو كان نبيا، فحتى النبي لا يملك أن يتوب عليك أو أن يرد لك توبة، المختص بذلك هو الله. حتى النبي، حتى نبينا وهو أكرم خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، تجد أن الله سبحانه وتعالى في قضية التوبة بالذات قال له ليس لك من الأمر شيء. حتى النبي ربنا يقول ليس لك من الأمر شيء. لما جاء وقال ذكروا سببين في نزول هذه الآية الكريمة، كم من السببين ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد كسرت رباعيته وشج صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يدعوهم إلى الله فيأبوا، مش عايزين، مش يفلحوا إزاي؟ يوم ربنا ينزل ليس لك من الأمر شيء، ربنا يتوب عليهم ويفلح. إيه المشكلة بقى؟ دي في إيده، دي في إيده، دي في إيده، والله ليست في يده، والله ليست في يده. شوف، أمر التوبة ليس في يده، في يد أحد، المختص بها هو الله. حتى الأنبياء نقول لهم ليس لك من الأمر شيء، هيبقى الأسيس والحبر شيء، هو اللي يملك يغفر وما يغفرش ويعمل وما يعملش ويقول وما يقولش، والمسألة بقى تتوقف على العطايا. يعني اللي رايح محمل ده تعمل له 50 صك، واخد بالك انت، مش محمل بقى يبقى في قضيته نظر. فهذه قضية مرفوضة. فأقول تذكر لما تقرأ هو هي جت ليه، تذكر كلام القرطبي ان ده اسلوب اختصاص، ان الله هو المختص بالتوبة، وان هذا الاصل كان من الاصول التي كانت من ضمن اسباب كفر اليهود والنصارى. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فاعطوهم ما اختص الله به نفسه، كان منها قبول التشريع وقبول ما يقولون، مع ان المشرع هو الله، كم منها انهم يتوبون ولا يتوبون، وهذا شيء لا يكون الا بيد الله، فرفعوهم الى منزلة الله سبحانه وتعالى. هذا امر. الامر الثاني وهو كلمة تواب. تواب اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وكما قال علماء العقيدة لا يوصف باسم الفعل وهو تائب. ما تقولش ان من اسماء الله الايه التائب، ما ينفعش. يعني بعضهم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى اخر الايه، يقول لك لقد تاب، يبقى هو اسمه ايه؟ يقول لك التائب. ما ينفعش، ما ينفعش. الاسم الذي يشتق من هذا الفعل ما تقولش التائب، الاسم المشتق ايه؟ التواب. لان التائب هو الذي اذنب ثم اقلع عن ذنبه، وهذا لا يكون في حق الله. وانما تواب، تواب صيغه مبالغه تطلق على العبد وتطلق على الرب، ولكن تعلقها بالعبد يختلف عن تعلقها بالرب. وتطلق على العبد والرب، ده شيء في القرآن. تواب أسندت في هذه الآية إلى الله، في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين، يبقى دي أسندت إلى الإيه؟ إلى العبد، أسندت إلى الإيه؟ العبد. لكن التعلق مختلف، الله يتوب على وأنت تتوب من، مش على بقى، مش على، فأنت تواب من الذنوب والله تواب عليك، خلاص. يبقى التعلق مختلف ولا مش مختلف؟ يبقى يقال على العبد تواب لأنه كثير الذنب وكثير التوبة، ويقال على الله تواب لأنه كثيرا ما يتوب عليك وعلى كل من أذنب. وصلت وعلى كل من ايه وعلى كل من اذنب. قالوا بقى صفة تواب، نعم قالوا صفة تواب هذه تشير الى امرين، تشير الى كثرة ذنوب العبد وكثرة المذنبين، لانه نقول يتوب يمكن واحد اثنين، لكن تواب لتشعرك بان ما اكثر الذنوب وما اكثر المذنبين، ودي حقيقة فينا مش كده ولا ايه؟ هذه حقيقة فينا، حقيقة فينا. الامر الثاني انها تشير لانك لا تستكثر الذنب ولا تستصعبه. واحد من الناس يجي يقول انا عملت وعملت وعملت بعد كل ده ينفع اتوب؟ طب ربنا هو التواب، فمهما كثر الذنب فالله يكثر لك من الايه؟ من التوبه، مش كده ولا ايه؟ فراعي ان مهما كثر ذنبك انت تتعامل مع من؟ مع التواب، انت تتعامل مع من؟ مع التواب. ايضا هذه الكلمه تشير كما قال اهل العلم الى اختلاف الله عن خلقه. التواب دي لا يمكن ان تجدها الا عند الله، والله لا يمكن ان تجدها الا عند الله. ولذلك اعجبني عرض وبسط بعض المفسرين لما قال انظر الى الملك، انظر الى الملك حيث ان الامر يختلف عنده عن ملوك الدنيا المزعومين. في يطلع واحد يقول لك ملك الاردن وملك السعوديه وملك الملك لمين؟ لله، لله. خلاص الملك لمين؟ لله. ولذلك كان يعجبني تسمية المسلمين، يقول أمير المؤمنين الخليفة، كما قال الله إني جاعل في الأرض إيه خليفة. شوف التسمية، شوف التسمية، خليفة هذا شيء نص عليه القرآن الكريم، أمير هذا شيء نصت عليه السنة النبوية المطهرة، لكن كلمة ملك هذه كلمة استحدثها الكثيرون. والأفضل يقول خليفة، أنك تقول أمير وما إلى هذا، الأفضل أنك تقول هذا، لكن يقول ملك. وربنا ترك الدنيا ها من شاء يدعي فيها الملك فليدعي. ولذلك لما تكلم قال مالك يوم الدين، طب هو مش ملك يوم الدنيا؟ قال ملكها، بس الكثيرون فيها يدعون الملك، مش كده ولا ايه؟ وهو تركها لهم، تركها لهم، ادعي زي ما شئت، ادعي زي ما شئت، لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ بس كده، حدش يقدر يقول انا بقى ملك الأردن ولا ملك مش عارف الشام ولا ملك العراق، كله ضايع، خلاص، خلاص. فالفرق بين الملك الحقيقي وهو الله وبين ملوك الدنيا يكمن في عدة أمور تفيدها كلمة تواب دي بقى. أولها إن مهما أكثرت أنت من الذنب تجد الله إيه؟ توابا. لكن تعالى كرر هذا الذنب مع ملك من ملوك الدنيا، زعلوا النهاردة يصفح عنك، طب زعلوا بكرة، مش هقول في نفس اليوم، لا بكرة، ها قد يصبح عام زعاده بعد طيب اقعد بقى كرر المسألة، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ هيخرب بيت ابوك، واخد بالك؟ ما هي كده خلاص بقى ده. ولذلك احنا حتى عندنا قانون لك التالتة هي تاب، خلاص عند المولى كده قال لا تواب. ولذلك يجي النبي في الحديث يقول العبد اذا اذنب فاستغفر ربه، يقول الله سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفره اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فإذا ما أذنب استغفر، يقول الله علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفره اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فإذا أذنب ذنبا برضه ويستغفر ربنا يقول كده استغفر ربنا يقول كده الى ان يقول الله الى ان يقول الله عبدي افعل ما شئت قد غفرت لك. ما دام عارف بابي وكل ما تستغفر ترجع. لكن تعالى تعملها مع واحد في الدنيا صحيح بعد ما تقع تقول معلش انا اسف يقع انا اسف يقول لك بقى لا بس بقى كفايه بقى هي كم اسف خلاص حقي وحقك بقى حقي وحقك. ولذلك استمراريه الاعتذار لا يقبلها الانسان لا يقبلها انسان ولكن يقبلها رب الانسان. عشان كده هو ايه هو تواب هو تواب سبحانه وتعالى. ولذلك طول ما انت بتذنب طول ما انت بتستغفر وتطرق باب الله كن واثقا ان الله لن يغلق لك الباب بأي حال أحوال ليس كملوك الدنيا. هذه واحد. اثنين ملوك الدنيا الباعث لهم على التوبة إما رقة القلب وإما المصالح. يعني يعدي لك يقول لك قلبه رقله مش كده قلبه رقله أو هو عدها لك يتلمس عندك نفعا مش كده أو هناك ضرر قد يقع عليه إن أخذك. يعني في بعض الناس يجي واحد يغلط ويكون من صراط القوم والملك مرضاش يحاسبه يقول لك ده هيقلب عليا ها القوم والعشيرة. لا لا اتقي شر نعديها له طبعا عدناها لك ويثبت كده ان هو يعني عفى لكن هو في حقيقة الأمر يخشى من الايه من الضرر او يريد جلبا للنفع يعفو عشان الناس تقول يا سلام شوف اللي شوف اللي خبلك انت مش كده الى اخره. طيب الدافع لأن يتوب الله عليك رقة القلب لا. طيب يرجع عندك نفعا أبدا يخاف منك ضررا أبدا. شوف فالله يتوب عليك تفضلا وإحسانا هي كده الفرق بينه وبين ها برضو ملوك الدنيا تفضلا وإحسانا بفضل وإحسانه والله بفضله وإحسانه خلاص ده فارق خطير ده فارق خطير بفضله وإيه وإحسانه سبحان الله فضله وإحسانه. فهذا هو الله وهذا هو الفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين ملوك الدنيا إني شوف يكثر من التوبة سبحانه وتعالى مهما انت أذنب وده ما تلاقوش عند حد تاني لما تاب عليك ويتوب هذا من باب إيه التفضل والإيه التفضل والإحسان يتوب عليك تفضلا ويتوب عليك ايه ويتوب عليك احسانا ويتوب عليك. يبقى هو الايه هل هو التواب هل هو التواب الايه بقى تواب الايه بقى الرحيم. شوف الكلمه الرحيم وبرضه زي ما جت تواب جت رحيم واخد بالك وهي صيغه ايضا مبالغه يعني كثير الرحمه. طب رحيم يعني ايه رحيم يعني ايه قال شوف رقم واحد ان تاب اسقط لك الذنب اسقط لك الايه الذنب. احنا لما نيجي حتى في القانون لما يجوا يعدوا لك حاجه يعدوا لك اي حاجه كده لو وقعت تاني يحاسبوك باثر راجعي يحاسبوك بايه باثر راجعي. ربنا رحيم إن تاب فرحمته تقتضي إنك لو عدت فأذنبت لا يذكر لك الذنب السابق ما لا يفتح لك ملف قديم تاب الله عليك منه لا يفتح لك هذا الملف. هذه واحد رحيم إنك صحيح يجي موظف موظف مش هيوقعه عليه جزاء لكن يظل السيئة بتاعته مكتوبة فين في الملف ما تجدش اي ذنب تبت فتاب الله عليك منك منه يمحى لك فلا يذكر لك يوم القيامة. يبقى رحيم يبقى رحيم ولا مش رحيم يبقى رحيم. ولذلك ان تاب غفر وعف خلصت المسألة عنده. يبقى دي تواب ايه تواب ايه التواب الرحيم بانه هو التواب ليه التواب الرحيم. فتاب الله على ادم والمساله خلاص انتهت ولذلك لن يسال عنها بين يدي الله يوم الايه يوم القيامة خلاص خلصت خلصت. يمير ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ خلاص آدم تاب، ربنا تاب عليه، شوف ربنا يقول ايه بقى؟ قل يهبطوا منها جميعا، مش كده؟ مش الآية اللي جاء بعد كده اهو؟ قل يهبطوا منها ايه؟ منها جميعا. طب مش قبل كده جات اهبطوا دي؟ ها؟ مش قبل كده جات اهبطوا دي؟ فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، ها؟ قل اهبطوا منها بعضكم لبعض ايه؟ عدو. مش جه الأمر بالهبوط قبل كده؟ طب جاي هنا تاني ليه؟ طب جاي هنا تاني ليه؟ قل اهبطوا، جت تاني ليه؟ مش صدر الأمر ده قبل كده؟ صدر ولا ما صدرش؟ لماذا كرر؟ لماذا كرر؟ ودي الحته اللي انا كنت بقول لكم بقى، اني وانا بندرس المحكم المتشابه لبعض الاخوان، قلنا ان في امور او ايات في القران الكريم سميها متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحيه البسط، تحس ان الكلام فيه ها تكرار. يقول لك الله، طب ما قبل كده قال اهبطوا، جاي يقول اهبطوا او يقول اهبطوا تاني اهو، ها بيقول اهبطوا تاني اهو. خلاص احنا قلنا اسلوب الجمع ده ليه؟ مش قلنا اهبطوا دي قلناها قبل كده ليه؟ ليه صيغه الجمع دي جت؟ خلاص انت كنتش حاضر بقى يا شيخ حسن، ده موضوع تاني. خلاص فاهبطوا، هنا اهبطوا بعضكم لبعض ايه عدو، دي جت قبل كده، وهنا اهبطوا فاما ياتينكم مني هدى، مش كده؟ طيب ما تكررت ده، وليه التكرار ده؟ ليه التكرار ده؟ ولذلك التكرار ده بيبقى له جماله بس ما تفهمه. وعجبني ان كان عندنا دكتور في قسم التفسير زمان كان عامل رساله طيبه جدا نسميها ظاهره التكرار في القران الكريم. ليه القران كرر هنا وكرر هنا وكرر هنا وكرر هنا وكرر هنا؟ تقف بقى مع التكرار في كل موضع تجد جمال ما قبل ولا بعده. طبعا بعض اهل العلم قالوا ان التكرار مجرد التاكيد، وده شيء انا بعتبره سطحي، لكن اعجبني قولين. القول الاول قال ان التكرار ده لان ما تعلق بالامر الاول غير ما تعلق بالامر الثاني. يعني لما يقول لفوزي قم حتى اراك، يجوز لي ان اقول قم حتى اعطيك. يبقى انا قررت قم دي كم مره؟ مرتين، حق لي ان اكررها، لان لما قلتها الاول قم تعلق بها قولي حتى اراك، ولما قلتها في المرة الثانية تعلق بها قولي حتى أعطيك، فجاز لي أن أكرر الأمر. وصلت؟ يبقى تعلق بالأمر الأول حتى أراك، وتعلق بالأمر الثاني حتى أعطيك، فالاختلاف هذا المتعلق تكرر ليه؟ تكرر الأمر. فقال علماء اللغة هكذا: الأمر الأولاني قل اهبطوا منها تعلق به بعضكم لبعض عدو، سيترتب على الهبوط عداوة. الأمر الثاني قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يبقى تعلق بالهبوط أو بالأمر بالهبوط هنا الإخبار بأنه سيأتيكم مني ليه الهدى، يبقى اللي تعلق بالأمر الأولاني غير اللي تعلق بالأمر الايه الثاني، فتكرر الأمر لاختلاف ما تعلق بالأمر في الأولى عن الثانية. وصلت؟ ده رأي. رأي الثاني وده أعجبني جدا، قالوا إن الأمر لما جاء بالهبوط في المرة الأولى كان عقب الذنب، فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه قلنا اهبطوا. فيجي في ذهنك هنا على طول ان الهبوط كان عقوبة على الذنب، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ صح؟ أراد الله أن ينحي هذا الفهم من ذهنك. أنا ما أهبطوش عقوبة الله، لأن لو كان الهبوط للعقوبة طب هو تاب، وبعد ما تاب أنا برضه بقول له اهبط مش كده؟ فتلقى علم ربي كلمات إن فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل له اهبط. قال له فإذا كان الهبوط للعقوبة طب هو تاب، ربنا قال له اهبط ليه؟ فأراد الله أن يبين لك بالثانية أن الأمر بالهبوط كرر حتى بعد التوبة لتعلم أنه لم يكن عقوبة، وإنما كان تحقيقا لمراد الله الذي حينما خلق آدم قال إني داعل لإرادة الله ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أن المكان الطبيعي لآدم في هو الأرض، هو ليه الأرض. طبعا لسنا في حاجة إلى أن نعيب أهبط منها جميعة، احنا قلنا صيغة الجمع دي واتكلمنا عنها في الآية المشابهة السابقة. فجاء قول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، طبعا قال أهل العلم أن الهدى نوعان أو الهداية نوعان، في الهداية العقلية وفي الهداية الشرعية. يعني ربنا أعطاك عقلا لتهتدي به، والعقل السليم يهديك إلى أن ما دامت هناك صنعة فلا بد لها من صانع. أولويات العقل دي، أولويات العقل إن في صنعة لا بد لها من إيه؟ من صانع، دي أولويات العقل، وهذه هي هداية العقل. إن العقل، ولذلك لا تجد أن الله سبحانه وتعالى قد احتاج إلى أن يسوق لنا في القرآن الكريم أدلة تشير إلى أنه الواجد، مش محتاجها أنت دي، لأن العقل البسيط بمنتهى البساطة كده يهتدي إلى أن الصنعة تحتاج إلى إيه؟ إلى صالح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الأدوات التي تعمل العقل، أعطاك سمع وأعطاك بصر، مش كده؟ ليه؟ مش دي الأدوات الموصلة لليه؟ العقل. ولذلك ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. طب عشان تعلم عمل لك إيه؟ جعل لكم ليه؟ السمع والأبصار، هذه الطرق الموصلة اللي هتوصل ليه؟ والأفئدة، والأفئدة. فأعطاك آلة وهي العقل لتكون وسيلة لهدايتك. ولذلك لما ما تهتديش بعقلك إلى الله فكأنك لست بعقل، يبقى ما عندك، أكنك ما عندكش عقل، خلاص أكنك ما عندكش إيه؟ ما عندكش عقل، خلاص تبقى فعلا بلا عقل، بلا عقل. فكان العقل من وسائل الاهتداء الإنسان. ولذلك العربي ببساطته الراجل عاش في الصحراء، لا دخل كليات ولا جامعات، ده اللي بيخش كليات علوم بيخرب. بالعقل البسيط لما قالوا له كيف عرفت ربك بس، فقال ادي العقل البسيط البعرة تدل على البعير. انا جيت هنا لقيت مخلفات جمل، عقلي يقول لي في جمل عدة خلاص، والاثر يدل على المسير طبعة رجل، يبقى فيه ايه؟ حد ماشي خلاص، ده العقل البسيط اهو. أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير. هذا العقل البسيط بقى، شوف العقل البسيط، يبقى دي وسائل هداية ولا مش وسائل هداية؟ خلاص. فإما يأتين لكم مني هدى، قالك عقل تهتدي به، أدي واحد. جالك عقل تهتدي به، ادي واحد. ولذلك كل ما في الكون عبارة عن آيات تهديك إلى الله. ولذلك صدق من قال: فعجب كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل حاجة تبص لها تلاقي نفسك بتقول إيه؟ سبحان الله، أو والله سبحان اللي صنعها، سبحان اللي خلقها، سبحان سبحان، سبحان، أو كل شيء والله. ده العقل البسيط، بقول العقل البسيط، العقل البسيط. فعقلك والكون بما فيه من آيات مفتوحة وسائل هداية للناس، دي بيسموها الهداية الايه؟ الهداية العقلية، الهداية الايه؟ العقلية. ولكن لا غناء لك عن الهداية الشرعية. طيب الصنعة يبقى فيه صانع، طب الصانع ده اشكره ازاي؟ اعبده ازاي؟ ايه اللي يرضيه؟ ايه اللي يغضبه؟ ها؟ ماذا يريد مني؟ في كل ده انت حيران، تحتاج الى ان تهتدي، فتأتيك الهداية الشرعية. يجي بقى رسول من قبل الله يقول لك، ها، وكتاب ينزل من عند الله يقول لك، يقول لك تعبده ازاي، تطيعه ازاي، ايه اللي يرضيه، ايه اللي يغضبه، ايه الحلال، ايه الحرام، ايه الخير، ايه الشر. يبقى دي الهداية الايه؟ الهداية الشرعية، الهداية الشرعية. وما في مخلوق، ما في أمة إلا ربنا أنعم عليها بالهداية العقلية والهداية الايه؟ اداهم عقول، ذلك المجنون معفي خلاص، واداهم هداية شرعية بنص قول الله تعالى: وإن من أمة، هذا أسلوب قصر وحاصر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير يجي يحمل إليها هداية الايه؟ هداية الشرع، هداية الشرع. فدي هداية، ويدلك ربنا سبحانه وتعالى على الحرام والحلال والصواب والخطأ والحق والباطل. خلاص أنعم الله عليك بالاختيار، انت بقى قادر تقبل وقادر لا تقبل. ربنا أودع فيك هذه الإرادة وهذه القدرة، هذه الإرادة وهذه القدرة. ولذلك في ناس تعمى عن دلالات العقل، وكأي من آية في السماوات والأرض بيعملوا ايه؟ يمرون عليها وهم عنها معرضون. او ده عطل هداية الايه؟ العقل، عطلها. ولذلك كنت بتعجب والله، يعني جاءت شرائط من الخارج مسجلة مثلا في اليابان وفي غير اليابان عن عالم الحيوان، شوف فيها اعاجيب والله. عندي في مكتبتي فوق بسم الله ما شاء الله كم هائل اعاجيب هم مصورينها ومتابعينها عن عالم الحيوان، ازاي الحيوان ده بيتصرف، وازاي بيعمل كذا، وازاي بيعمل كذا، وازاي بيعمل كذا. وعندي شريط حكيم في قصة رجل كان قبل ما امريكا تعمر، خد بالك، كان من اغنى الاغنياء، كان سبب غنائه، كان سبب غناء ضب، ضب، عارفين الضب؟ الراجل ده طلع في يوم، كانوا زمان بيسكنوا بقى زي ما انت عارف الصحراء والرمال ومش عارف ايه وكده، فكان فجأة كده تهب رياح تروح مبهدلاهم، ففجأة كده طلع في يوم وقال لهم: خلوا بالكم بعد شوية هتهب رياح من الناحية دي هبهدلكم، فاعدلوا عن الطريق ده. فما صدقوهوش، فجأة لقوا الرياح جت من الاتجاه ده وبهدلتهم فعلا. شوية كده قال لهم: خلوا بالكم في رياح جاية من الاتجاه ده، فاعدلوا عن هذا المكان. المرة دي صدقوه ولقوا الرياح جت كده فعلا. خلاص بعد شوية جم قالوا له: ها الريحة هتيجي منين؟ قال لهم: ادفعوا وانا اقول لكم. ايوه ادفعوا وانا اقول. فقعدوا يدفعوا له ويقول لهم: جا من هنا، جا من هنا، جا من هنا. وزي ما يقول يحسن، اكتشفوا ان الراجل ده وصل للمعلومة دي عن طريق الضب ده. كان عنده ضب في الخيمة بتاعته، واخد بالك، جنب بابها حفر حفرة كده وداخل فيه. فجأة لقى الضب ده طالع وقافل الباب اللي الناحية دي، فتح باب الناحية الثالث، فاكتشف ان الريح جاية من الاتجاه اللي كان فتح فيه الباب، فهو قفل الباب اللي في اتجاه الريح وفتح باب عكس الريح تماما، عكس الريح تماما. فقعد يرقبه يشوف الجهة اللي يقفل منها بابه هي اللي يجي منها الريح. طب قول لي مين اللي علمه؟ طب قول لي كده. انا قاعد ابص كده اقول طيب اللي قاعد صور المعلومة دي وحكاها وقالها ما جاش في باله الله وامن بالله اهدي وهم عنها يبقى معرضون؟ معرضون. ولذلك يا راجل لما تعرف صدام لما هدد امريكا اللي بيقولوا امريكا يعني وبلد اوانطة خلي بالك يعني يقول لك مش عارف عندنا ايه ونحس بايه، الواقع اثبت ان هم شوية نصابين وخلاص شوية نصابين. ولذلك لما طلع صدام يهددهم ان هيضربهم بالسلاح الكيميائي لما دخلوا في حرب معاه بقوا مش عارفين هو يستخدم فعلا الاسلحة الكيميائية ولا لا، مش عارفين امريكا بكل الاته مش عارفين مش عارفين. والله عندي الصورة محتفظ بجريدة الاخبار دي حتى اليوم. ففجأة وجدوا الجنود الامريكان جايبين اقفاص فيها فراخ، عارفين الفراخ؟ الفراخ فراخ، وبعدين حاطينها على حدود العراق. كتبوا بقى المعلومة الاتية ان الفراخ عندها حاسة بالكيماوي، فلو صدام طلع سلاح كيماوي الفراخ دي هتجيلها حالة صرع هيعرفوا منها ان هو هيستخدم الكيماوي فعلا. امريكا بتستخدم الفرخ. طب اللي علم الفرخة ده مين يعني؟ انا عايز افهم يعني الناس دي بتفكرش. وعشان كده هم بهايم، عشان كده قلت لك اوعى تصف اي دولة من دول الكفر بانها دولة متحضرة ولا بيفهموا بهايم، بل انا اعتذر للبهائم واقول اضل كما قال الله كالانعام بل هم اضل اضل فعلا. ولذلك دائما اقول لك الكفر غباء، الكفر ايه غباء. وده اللي كنت بقوله لاخوانكم ان لما يطلعوا يقولوا ما نتبعش رسول لان اتبعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، مش والله نتبعوا ازاي؟ بس شوف المنطق ده ان حكموا بالخسارة على انفسهم لو اتبعوا بشرا في الوقت اللي راحوا يسجدوا فيه لحجر. يبقى دول بيفهموا، يبقى دول كلاب ولا كلب ما فهموش فعلا اغبياء. ولذلك ربنا قرن بين الجهل والغباء وبين الكفر. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ فاوعى تقول عليه عالم ولا متحضر، ده مش عايز أقول الحمار، الحمار يزعل والله أنا بعلم بالله، فده أحط من الحمار لأن الحمار عارف اللي خلقه، الحمار عارف اللي خلقه هو ما يعرفوش ما يعرفوش. فعقول متدنية متدنية اكتشفوا بقى ليهم حاجات غريبة وعجيبة يا اختو انت بص لها، هو يسوق لك الادلة اللي تقوي ايمانك بالله وهو اللي اكتشفها ما زال كافرا بالله، يبقى ما اهتداش وعطل هداية ليه العقل. ويجي بعد هذا بقى يعطل هداية ليه الشارع بقى، لا يقبل لرسول ولا يقبل لرسالة ولا يقبل لكتاب. ولذلك هو بين وبين، فربنا يقول عندي قانون لا يتخلف ولا يتبدل، فمن تبع هدايا اللي يتبع بقى خلاص لابد ان يكافئ. ولذلك ما خلق الانسان عبثا، محسن لابد ان يؤجر، لابد ان يؤجر. فمن تبع هدايا، شوف التعبير، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سأل اهل العلم بقى ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ لا خوف عليهم ولا ايه ولا هم يحزنون. طب ليه ما قالش لا خوف بس؟ طب ليه ما قالش ولا هم يحزنون بس؟ يبقى في عطف، العطف يفيد المغايرة، يبقى الخوف حاجة والايه والحزن حاجة، يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ايه الخوف وايه الحزن؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني اشوفها، اشوفها ما اعرفش اقراها كده، يبقى ان شاء الله تعالى تجيني يوم الجمعة بعد القادمة، على اعتبار ان الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى، لا ما هو احتمال يكون رمضان ولا كان رمضان، يبقى هتجيني بعد رمضان وعليه خير ان شاء الله. الجمعة القادمة تكون جمعة الأسئلة. وأنا يوم الجمعة القادمة سنجري استفتاء. إحنا في رمضان إن شاء الله تعالى هنلتقي يوميا كل يوم إن شاء الله حد وثلاث وخميس، هنلتقي ليلا في صلاة التراويح، وكل يوم سبت واثنين واربع هنلتقي في صلاة العصر. أنا بسأل، طبعا لا يمكن أن أستكمل التفسير في صلاة العصر لأن العدد غالبا بيكون غير مكتمل، كثير من الناس بيبقى فيه شغله أو دي من شغله ومش قادر يجي بينام كذا كذا كذا كذا، فبيكون العدد مكتمل في صلاة تراويح اللي هو هنلتقي زي ما قلنا حد وثلاث وخميس. سنجري استفتاء، هل نخص رمضان زي ما عملنا العام الماضي بمواضيع خاصة، ولا علشان ما ننساش نستكمل تفسير سورة البقرة؟ طيب اللي عايز نكمل التفسير، طيب اللي عايز مواضيع خاصة موافقة، يبقى ان شاء الله مواضيع خاصة، ويبقى ان شاء الله الجمعة القادمة. بس افتكر احنا وقفنا فين بقى، لانه طبعا الجمعة القادمة نجيب على الاسئلة، طبعا الجمعة اللي بعديها رمضان، يبقى سؤالنا ده معلق لبعد رمضان ان شاء الله تعالى، لبعد رمضان. لا طبعا ما ردش غير لما اشوف الاول، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب اشوفها الاول برضو ارد عليه، اشوفها الاول اقرأها، لا حول ولا قوة الا بالله، انت ادرى ما انا جاوب انت عليه الصوت، لا حول ولا قوة، انا اشوف الاول وبعدين بتكلم فيه، لا حول ولا قوة الا بالله. فان شاء الله تعالى ما تنسوش ان يكون لنا لقاء باذن الله تعالى يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر، علشان نختم حديثنا بقى عن موضوع الجنائز وسؤالنا المعلق فيما يتعلق بزيارة النساء للمقابر اللي بدأناه يوم الأربعاء الماضي ونكمله يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله تعالى غدا بإذن الله سنلتقي في مسجد خالد بن الوليد إن شاء الله وقدر. بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير.